قطعني يمكن في يوم اللقاء تصبح قريب مني قريب مني. لازم أجوز زين العابدين من بنتي عشان أكون أمه. وجات له بنت الملك أنوار يا غالي، قالت يا ناس كلكم زفوني عالغالي، ده صاحب الحق نال الحق بقى عالي. وقعد زين العابدين مع أنوار 6 سنين، وفي يوم من الأيام بيحكي لها قصته، خبط الباب طلع يشوف مين، لا اخواته الاتنين الصافي وامين واقفين على الباب، اللي خدوه في الغابه ورموه بيقولوا له حسنا لله. عرفهم وهم لسه ما عرفوكش، قالوهم تعال مالكم جعانين، مش معنى جيتوا البيت ده؟ قالوا لنا 4 ايام بنلف في المدينه ما حدش عطف علينا. قال الله، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. يا سلام يا حاكم يا عادل يا رب. ال4 ايام اللي جعتهم جعوهم اكرمهم، وبعد ما اكرمهم وخلع الثياب القذره اللي عليهم لبسهم ثياب اخرى نظيفه واكرمهم وسالهم انتوا منين؟ قالوا ما نقدرش نقول لك قصتنا، لو قلنا لك قصتنا تشاور عقلك تقلعنا الهدوم اللي احنا لبسناها تاني. قال لهم لا، اللي بيعمل خير ما بيندمش عليه. قال له احنا ناس ظلمة مجرمين مالكم؟ ضحك علينا اللعين ابليس واغرانا. ملا قلوبنا حسد، جربنا في أخونا وروحنا رمينا وقلنا الدنيا تحللنا، الملك ضاع مننا والذل زاد بينا، الذل زاد بينا زاد بينا، الذل زاد بينا. وأخوكم راح فين؟ قلنا لك رميناك في الغابة، يعني حي دلوقتي؟ لا، ده احنا رميناك 4 أيام عطش وجوع، بعد 4 أيام عطش وجوع. وأبوكم من حزنه على زين العابدين مات. وزين العابدين تحبوا تشوفوه؟ لا. ليه؟ ما نقدرش نشوفه، نحط وشنا في وشه ازاي؟ قال لهم يمكن يكون من اهل السماح. قالوا له كنا نعيش خدام له طول العمر. قال لهم طب ايه رايكم؟ اخوكم موجود فين؟ هنا. تحبوا تشوفوه؟ فين؟ أنا أخوكم إله العرش علان. الله أكبر. أنا أخوكم إله العرش علان، وزاد علي النعم من بعد حرماني أصل التقي دائما له قلب دوران. بيدي للصبر في الأول وفي الثاني، والصبر آخره فرج، واللي صبر أغنال من بعد صبري إلهي العرش نجاني. الله يا

لك التعالي وليك الكبر يا إنسان. بتشوف إبليس لما خالف الرحمن، حلت عليك لعنة الباري في كل أوان. أما التواضع يزيد النفس اطمئنان، وعلمك عالمحبة والهدى والنور، وتبقى دايما سعد عالي في كل أوان.